يقول أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر لأن المسجد يبعد عن بيته تقريبا ربع ساعة مشيا والطريق مملوء باللصوص والمشردين، فهل تجب عليه الجماعة أم يصلي في بيته؟ لا، يصلي في بيته وبأهله، أهله جماعة، فإذا كانت له زوجة يصلي هو وزوجته وتكون الزوجة خلفه، تنوي الزوجة تنوي الائتمام وهو ينوي أن يكون إماما، فيصلي بأهله سواء كانت الزوجة أو الوالدة أو قريبة من المحارم أو المميز دون يعني بعد السبع وهكذا. نعم. هل المريض والمرضع والعاجز يجمع مع القصر أم يجمع ويتم؟ لا يجمع، بالنسبة للمقيم يجمع، يجمع ويتم، بالنسبة للمقيم يجمع ويتم، أما المسافر فيجوز له أن يعني يجوز له أن يجمع ويقصر أيضا في آن واحد. نعم. لو أجرى الطبيب عملية وكانت مدتها طويلة حيث تستغرق وقت صلاتين، فهل يجوز له الجمع في هذه الحالة؟ نعم، يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، إذا يعني تهيأ العملية ودخل الوقت وقت الأولى يقدم الثانية معها ويصليهما جمع تقديم، وإن كان دخل العملية قبل دخول الوقت ينوي تأخير الأولى مع الثانية. نعم. بعض الناس يحتفلون بالمولد النبوي، فهل هذا الفعل من عمل الخلفاء الراشدين؟ وهل من احتفل بالمولد يأثم أم ما تقول في ذلك؟ المولد يا إخوة، المولد متى وجد؟ المولد وجد في القرن السادس الهجري أو السابع، يعني بعد 600 سنة، يعني هذا الفضل لم يعرفه السابقون من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. أولا اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، أولا شريعة الإسلام مبناها على وجود الدليل، إن وجد الدليل فهو المعول عليه والذي يتعين على كل مسلم أن يأخذ به، ما وجد الدليل فالأصل عدم الحكم، الأصل عدم الحكم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا يقول في الحديث؟ يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، والحديث أخرجه الإمام مسلم، الحديث صحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه غير مقبول. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بالمناسبات التي نصر الله فيها الإسلام؟ هل احتفل بغزوة بدر عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يحتفل. هل احتفل بفتح مكة؟ لم يحتفل. إذن يا إخوة، الدين الإسلامي اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله ماذا يقول؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم، بعدين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية متى نزلت؟ نزلت يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتوفي بعدها عليه الصلاة والسلام بأشهر. إذن لم يوجد الاحتفال بالمولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خير لاحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا بعده الصحابة، هل احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا أبدا، وهم والله وبالله وتالله أنهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من العصور المتأخرة، صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون. ما احتفلوا يا إخوان، ما احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد الله على ذلك، والذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنده نقص في الإيمان. الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، وليست محبته بمخالفة سنته عليه الصلاة والسلام والادعاء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والقرآن أيضا يدل على ذلك كذلك بالإضافة إلى ما تقدم. يقول الله جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لكن أنتم الآن يا إخوة، أنتم الآن لو استقرأتم التاريخ وتأملتم لوجدتم أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه محاذير، منها أن هذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تقليدا لغير المسلمين، تقليدا لغير المسلمين الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام. هذا أمر. والأمر الثاني الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم غالبا يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء. وأيضا فيه أمر آخر، وهو أن الذين يحضرون المولد كثير منهم قد لا يصلي ويحتفل بالمولد، إذا صار عادة وليس عبادة. يقولون أيضا إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إحياء لذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا يا إخوة هذا عين الجفاء. إذا كنا لا نحيي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة واحدة في السنة فهذا هو الهجران، وهذا الجفاء بعينه، هذا هو الجفاء بعينه. لكن نحن الآن ولله الحمد والمنة يا إخوة نذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه في اليوم الواحد في الصلوات فقط كم مرة؟ أكثر من 17 مرة في الفروض في الواجبات وفي السنن والنوافل، عدوا ولا حرج. إذن الإنسان يتأمل ويتدبر وينظر في هذا العمل، ينظر في هذا العمل هل هو موافق لشريعة الإسلام؟ هل كان يعمله السلف الصالح المتقدمون؟ هل وجد نص يدل على مشروعيته من الكتاب ومن السنة؟ لم يوجد. لكن العادة إذا تأصلت في عقول الناس صعب اقتلاعها وصعب القضاء عليها. الآن تحريم الربا، الربا حرم دفعة واحدة ولا بالتدريج؟ بالتدريج حرم الربا بالتدريج. حرم أولا بين الله جل وعلا أن الربا فيه ظلم وأنه لا خير فيه، وثم حتى حرم قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا هذا التدرج في التشريع؟ قالوا لأنه تأصل في النفوس والاقتلاع صعب، يعني ابتداء تحريمه ابتداء دفعة واحدة، كذلك الخمر وهكذا. فيا إخوان الإنسان ينظر، الحياة قليلة، الحياة الطويلة الأمدية السرمدية ما هي؟ الآخرة، حياة الآخرة، حياة الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحيوان، يعني الحياة الطويلة. أما الدنيا فهي قصيرة، غالبا أعمار الأمة من 60 إلى 70 فقط، طيب ماذا تساوي 60 و70 بالنسبة إلى السنين الطوال التي يقضيها في الآخرة بعد الموت؟ نوح عليه السلام قضى في الدعوة كم؟ 1000 سنة إلا 50، يعني 950 سنة هذه في الدعوة، ويقال إنه قبل الدعوة 350 سنة. كم سنة صار سنه عند الموت؟ 1300 سنة. سئل كيف قضيت هذا العمر الطويل؟ قال كأني دخلت دارا لها بابان، دخلت مع هذه الدار وخرجت مع الباب الأخرى، دخلت مع هذه الباب وخرجت مع الباب الأخرى. فالعاقل الكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ونحن يا إخوة والله وبالله وتالله لو نرى أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم مما يحبه وشرعه الله وشرعه نبيه أن أول من يسابق إليه، لأن هذا من هذا العمل من علامات الإيمان، وتركه إذا صح به الدليل من علامات النفاق والعياذ بالله. وفق الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز الجمع في حالة الخوف الشديد من العدو إذا كان يضرب البلد بالأسلحة؟ نعم هذا سيأتي في الفصل الذي بعد هذا الفصل، هذا سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي يلي هذا الفصل الذي نأخذه غدا إن شاء الله، صلاة الخوف. نعم يجوز الجمع، يجوز الجمع، بل يجوز أن يصلى في البيوت ولا يصلى في المساجد، لأن المساجد عرضة لقصف العدو إذا كان العدو كافرا. بل والعياذ بالله الآن من ينتسب للإسلام، من ينتسب للإسلام الآن يقتل المسلمين في المساجد، وهذا الأمر لم يوجد في تاريخ الإسلام أن المسلم يقتل المسلم وهو راكع أو ساجد في المسجد، راكع أو ساجد في المسجد، كما حصل قريبا في صحراء سيناء، كأظن سمعتم هذا الخبر، القتلى زادوا على 500 شخص في يوم الجمعة. هذا إسلام يا إخوان؟ لكن أنا الذي يغلب على ظني أن هؤلاء دخلاء على الإسلام ويريدون الإساءة إلى صورة الإسلام، إما مخابرات أو طرق أخرى والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ماذا على الذي يأكل الطعام؟ هل له أن يكرر الأذان؟ إيش يعني هو يأكل والأذان يؤذن، هل يكرر الأذان ويردد الأذان أثناء الطعام؟ هذا ما سمعنا فيه قول يعني، لكن إذا كان في حاجة إلى الطعام، إذا كان في حاجة إلى الطعام لا يتابع المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وهذه فريضة، ومتابعة المؤذن سنة، فإذا كان هذا في الفريضة أنك تقدم العشاء على العشاء، فيعني تقديم الطعام على الأذان باب أولى على متابعة المؤذن. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل من هم الظاهرية؟ الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص ولا يتعمقون في الاستنباط في النصوص، كداود الظاهري وابن حزم الظاهري وأتباعهم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم من يقص لحياته؟ يقصها؟ نعم. أما التجميل، إن الله جميل يحب الجمال، إذا كان يجمل اللحية ويزينها ويعني يعمل في اللحية ما يعني يتزين به فهذا جائز، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له السائل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أيكون هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. وكان الإمام أحمد، وهو ممن تعرفون، الإمام أحمد كان يجمل لحيته يزينها، لأن التجمل أمر وارد، لكن ليس معنى هذا الحلق والتقصير الذي يشبه الحلق، ليس هذا المقصود. المقصود التجميل يعني أخذ الزوائد حتى تكون متساوية وهكذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يرفض سد الفرج في الصف أثناء الصلاة؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الأئمة ماذا يقولون؟ يقولون إيش؟ استووا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم، أو إيش؟ أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصفوف أمر مطلوب، أمر مطلوب ومأمور به في شريعتنا. لماذا لا تسوى الصفوف؟ وقد ورد في النص أن الصفوف التي لم تسوى يتخللها صغار الشياطين، يعني يدخلون من الفرج، من فرج الصفوف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما معنى وحل؟ الوحل الطين، إذا نزل المطر وجعل يعني جعل في الطرقات طينا، فهذا هو الوحل، أو في الشوارع أو ما شابه ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ظللت عاما كاملا أقصر وأجمع قبل أن أشرع في السفر وأفارق البناء، ماذا أفعل؟ لا، هذا لا يجوز. هذا عليك أن تعيد الصلاة، عليك أن تعيد الصلاة، لأن صلاتك ما صحت، صلاتك هذه ما صحت سنة يا شيخ، سنة كاملة. لكن إذا كنت تجهل الحكم الشرعي، تجهل الحكم الشرعي، ما تعلم أن القصر لا يجوز إلا إذا فارق عامر القرية، يعني جهل، يعني عشت مثلا، كنت يعني قريب عهد بالكفر، أو كنت مثلا في مكان ليس فيه علماء ولا دعاة، فلعلك تعذر. أما إذا كنت بين طلاب العلم ونشأت في الإسلام، فهذا لا يجهله أحد، هذا لا يجهله أحد. عليك أن تعيد الصلاة. لو كان يعني لو تعيد مثلا كما قال بعض أهل العلم، وإن كانوا قلة، تعيد مع كل صلاة صلاة حتى يعني تقضي سنة كاملة، يعني ودون النوافل، دون الرواتب. نعم. أما هذا السؤال فيحتاج إلى محاضرة كاملة: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير وتلاوة القصائد ومنها قصيدة البردة؟ الله المستعان. لا حول. هذا يا إخوة العمل، هذا العمل هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عمله أحد من الصحابة؟ هل عمله أحد من الخلفاء؟ هل عمله أحد من السلف الصالح؟ هذه الأمور محدثة يا إخوة، هذه الأمور محدثة، والحدث في الدين بدعة، والبدعة والعياذ بالله ضلالة، البدعة ضلالة، لأن البدعة معناها مخالفة النص ومخالفة الإسلام ومخالفة الشريعة. والله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام. وهل هذه الأعمال من الإسلام في شيء؟ ويقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا بعدين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خاسر والعياذ بالله. والحديث المتقدم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه شرعنا، فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. فانتبهوا يا إخوة، هذه من الأمور التي أحدثها الناس. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القصد من هذه الأمور الاستيلاء على قلوب يعني ضعاف الإيمان أو الجهال بالإسلام، حتى يسحبوا أموالهم، يأخذوا الأموال يعني أعذار واهية وبدع محدثة لا علاقة لها بالإسلام. فانتبهوا لهذا. الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ما في غيره، ليس فيه غيره، ليس عندنا غير الإسلام دين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله، نسألكم الدعاء. وأنا يا إخوة أشهد الله أنني أحب كل مسلم في الله، نعم، سواء كان قريبا أو بعيد. الله اسمعوا، الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول إنما المؤمنون ها إنما المؤمنون أخوة. يقول العلماء أخوة الدين أعظم من أخوة النسب وأقوى من أخوة النسب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قصر هذه الصفة بهذا الأسلوب، إنما الدين عند الله الإسلام، وهذا يسمى في لغة في اللغة العربية حصر وقصر، فقصر الأخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة، قصر الإيمان على الأخوة في الدين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.